بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الإسم، أي ذكر بعض علامات الإسم، فإن علامات الإسم كثيرة أوصلها بعضهم إلى 30 أو أكثر من 30 علامة، لكن هذه أهمها، هذه هي أهم علامات الإسم. فذكر هنا الجر والتنوين والنداء ودخول ال والإسناد وزاد بعضهم الإضافة أو ذو الضمير والتصغير إلى آخره، لكن هذه أهمها وهذه المشهورة. وطريقة أهل العلم في ذكر العلامات أنهم أولا يعرفون، يذكرون التعريف ثم يعمدون إلى العلامات التي تميز كل قسم، وتعريف الاسم معروف مفهوم. والمقصود بالعلامات أي التي يتميز بها عن الفعل وعن الحرف، أي العلامات الخاصة. هناك علامات مشتركة، هناك علامات خاصة، الكلام هنا على العلامات الخاصة. قال: فمنها الجر، ما تعريف الجر؟ في تعريف آخر تغير المخصوص علامته الكسرة ما نبع هذا أعظم. قال: وهو يشمل الجر بالحرف، أي بحرف من حروف الجر، والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل. فالغلام مجرور بالحرف، بغلام غلامي، وزيد مجرور بالإضافة، إضافة غلام إلى زيد، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأنه قال هنا بالجر أطلق، ولم يقل يعرف الاسم بحرف الجر، قال بالجر. فالجر هنا يشمل هذه الثلاثة على قول الشارح رحمه الله: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. ذكر بعضهم مثالا لذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا تنطبق على هذا. من يفصلها؟ اسم مجرور بالحرف، ولفظ الجلالة بالإضافة، بسم الله التبعية، أنها صفات. مقصود بالتبعية كأن الآن الرحمن مجرور لأنه صار تابعا للفظ الجلال، والرحيم مجرور لأنه تابعا للرحمن، لأنه مجرور. معنى بالتبعية أنه تابع، فتابع المجرور مجرور، هذا معنى المجرور بالتبعية. فعلى كلام الشارح رحمه الله تعالى أن التبعية هي التي تجر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بالنسبة للجر بالإضافة الصحيح أن الجر بالمضاف، قد نبه على هذا، ولذا تقول غلام مضاف مثلا، وزيد مضاف إليه، مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف. لماذا رجح هذا كما حرر هذا ابن هشام رحمه الله أن الجر بالمضاف وليس بالإضافة؟ لأن المضاف عامل لفظي والإضافة عامل معنوي، وعندهم العوامل اللفظية أقوى من العوامل المعنوية. لما تقول مجرور بالمضاف، غلام زيد مجرور بغلام وليس بمجرد الإضافة، لأنها شيء معنوي. فقوله الجر بالإضافة فإن الجر بالمضاف للإضافة، وأن العامل في التابع ليس التبعية، بل العامل إما الحرف أو المضاف، فلا جر بغير الحرف والمضاف. ما زاده من الجر بالتبعية أو الجر بالتوهم هذا غير صحيح، لأنها أشياء نادرة أصلا. هم يمثلون الجر بالتبعية بذلك المثال: هذا جحر ضب خرب، لا بالمجاور، أسفا هو بالمجاور ليس بالتبعية، يعني جر بالمجاور، هذا خارج عن هذا المعنى الذي ذكره. يعني هناك جر بالمجاورة، كيف بالمجاورة؟ هذا جحر ضب خرب، يعني جر خرب وهو مرفوع، أصل هذا جحر ضب خرب لأنه صفة للجحر وليس للضب، فلماذا جر خرب؟ لمجاورته ضب، قالوا هكذا. فالمهم أن الجر على الصحيح يكون جر بالحرف أو جر بالمضاف. والتبعية هذا الآن الفاضل بماذا يكون مجرورا؟ بالمضاف، يعني لا يزال مجرور بالمضاف أو بالحرف، لأن العامل في التابع أو العامل في المتبوع هو نفس العامل في التابع، يعني العامل في المتبوع. الآن ما الذي جر زيد هنا؟ مررت بغلام زيد، المضاف. طيب الذي جر زيد هو الذي جر الفاضل، لأن هذا تابع وهذا متبوع، فالعامل في المتبوع هو العامل في التابع. أين التابع وأين المتبوع؟ التابع هو الفاضل والمتبوع زيد. قال: ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام. هل عرفه؟ تعرفه معروفة؟ ولذلك التعريف ومفرداته شرح طويل لكنه مفهوم. قال: ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام. تنوين التمكين، ويسمى تنوين التمكن والأمكنية. تنوين التمكين، تنوين التمكن، تنوين الأمكنية، كلها سوا. وسمي بهذا لدلالته على تمكن الاسم في باب الاسمية. تنوين التمكين يدل على تمكن الاسم في باب الاسمية، فلا يكون مشابها للحرف ولا للفعل. وتنوين الصرف أين يدخل؟ تنوين الصرف هو تنوين التمكين. ولماذا تنوين صرف سمي تنوين صرف؟ ولماذا انصرف؟ لأن الاسم، لأن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، وإذا أشبه الفعل يمنع من الصرف. إذن فكان هذا الصرف صرف له عن أن يشبه الحرف أو الفعل. إذن سمي تنوين التمكين يدل على تمكن الاسم في باب الإسمية، فلم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيبنى. قال: تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل. تأمل ماذا فعل الشارح رحمه الله، مثل بمثالين: كزيد ورجل، مثل بزيد للعلم المعرفة، ومثل برجل للنكرة. فيستفاد من هذا أن تنوين الاسم النكرة تنوين تمكين وليس تنوين تنكير، كما فهم بعضهم أو توهم بعضهم. فمثل لتنوين التنكير بتنوين رجل وامرأة. لماذا؟ لأنه نكرة. لا، تنوين التنكير سيأتي ضابطه، سيأتي ضابط تنوين التنكير، وإنما تنوين تمكين. ما الدليل على أن ما زيد لا إشكال فيه لأنه علم؟ طيب، ما الدليل على أن رجل، أن تنوينه تنوين تمكين لا تنوين تنكير؟ أنك لو سميت به أن الرجل نكرة يطلق على ذكر بني آدم، لو أخذت هذا رجل وسميت به إنسان سميته رجل، مفهوم ما أنا سميت به؟ جاء رجل ورأيت رجلا، يعني بعينه، رجلا بعينه مسمى، أنه يبقى، مفهوم؟ يعني الآن لو كان تنوين تنكير سيبقى في النكرة فقط، فإذا صار معرفة سيزول كما سيأتي في تنوين التنكير، لكنه تنوين تمكين، لأننا لو سمينا برجل أطلقنا رجل على معين سيبقى، مفهوم؟ سيبقى تنوين رجل. إذن تنوين رجل تنوين ماذا؟ تمكين وليس تنوين تنكير. قال: إلا جمع المؤنث السالم. إلا جمع المؤنث السالم، الجمع نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. يعني هنا أخرج تنوين جمع المؤنث لأنه سيأتي. قال: وتنوين التنكير، هذا ثاني، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكيراتها، نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. ما الفرق بين سيبويه وسيبويه؟ معرفة. وهكذا تقول صهن وصهي، صهن وصهي، يعني صهن لمن يتكلم وتريد أن تأمره بماذا؟ بالسكوت. فإذا قلت صهي يعني اسكت عن هذا الكلام، صهن عن كل كلام. إذن قوله اللاحق للأسماء المبنية هو العلم، يعني منها العلم المختوم بويه، واسم الفعل، واسم الصوت أيضا، اسم الفعل كما مثل كصهي ومه حيهل لكن أسماء الفعل ليست على شيء واحد أو على صورة واحدة، فمنها ما يدخل هذا التنوين للفرق بين معرفتها ونكرتها، ومنها ما سمع منونا ومنها ما لم ينون، هذا سيأتي في باب اسماء الفعل، اسماء الأفعال يعني على هذا التقسيم. إذن تنوين التنكير هذا في باب المبنيات، اسماء المبنية، إذا ألحقناه للإسم، ألحقناه في الإسم فهو نكرة، وإذا حذفناه فهو معرفة. قال وتنوين المقابلة هذا الثالث، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. المفرد الآن مسلم ومسلمة، مسلم ومسلمة، لما جمعنا مسلم جمع مذكر سالم بماذا جمعنا؟ يؤونون أو يؤونون، إذن نون في آخر جمع المذكر السالم، وإذا جمعنا مسلمة ما في بدون نون، بدون نون، مع أنه جمع، هذا جمع سالم وهذا جمع سالم، هذا جمع مذكر سالم وهذا جمع مؤنث سالم، فجمع المذكر السالم آخره نون، جمع المذكر السالم آخره نون، جمع المؤنث السالم آخره نون، لا آخره تنوين، إذن التنوين في جمع المؤنث السالم في مقابلة النون، النون، فجعله تنوين مقابلة وليس للتنكير. قال وتنوين العوض هذا الرابع، وهو على ثلاثة أقسام، عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذا بلغت الروح الحلقوم، هنا هو الآن على التقدير، وأنتم حينئذ هنا، أما إذا قدرنا الجملة ما سيأتي التنوين، أي حينئذ بلغتنا، لولا إذا لا خطأ. قال أي حينئذ بلغت الروح الحلقومة، فجملة بلغت الروح الحلقوم حذفت وعوض عنها التنوين، قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ أيضا قوله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تنوين إذ هنا، يومئذ تحدث أخبارها أي يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها، تحدث الأرض أخبارها إلى آخره، قال هنا وأتى بالتنوين عوضا عنه أي وكسرت إذ على أصل التخلص من الساكنين. قال وأتى بالتنوين عوضا عنه عوضا عن ماذا؟ بلغت الروح الحلقوم. قال وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل، وزاد بعضهم وبعض. كل وضع قد جاء في القرآن، قل كل يعمل، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل، كل يعمل. هنا تنوين كل عوض عن ماذا؟ عن إيش؟ سيكون كل كل إنسان أو كل مكلف أو كل عامل يعمل على شاكلته. ولو قال المدرس لطلابه كل يكتب الدرس، كل طالب، كل طالب. قال وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما، رفعا وجرا. قال رفعا وجرا لماذا؟ سيأتي رفعا وجرا. قال نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. ما ذكر النصب هكذا لماذا؟ لأن الياء تثبت، هذه جوار ومررت بجوار ورأيت جواري، ورأيت جواري. إذن ظهور الياء مع الفتحة لخفتها على الياء دليل على أن التنوين هنا ليس تنوين تمكين، وإنما تنوين عوض، لأنه لما رجع الحرف المحذوف هل هناك تنوين؟ مفهوم؟ لا. تقول رأيت جواريا، لا تقول رأيت جواريا. لو كان تنوين تمكين سيقول أي ها جواريا. لذا يفرق بين تنوين جوار وغواش وتنوين قاض هكذا. الآن تنوين قاض، هذا قاض ومررت بقاض ورأيت، يقول قاضية أو قاضيا. الآن بعضهم مثل لتنوين العوض عن حرف بقاض وداع وساع وراع، قال مثال قاض وداع وساع. هل التنوين في قاض وساع عوض عن الياء؟ هو في الظاهر أنه عوض عن الياء في الظاهر، لأن أصلا قاضي هذا اسم منقوص، قاضي وداعي وراعي، فمد التنوين الذي فيها. من يجيب؟ التنوين الذي في قاض وداع وراع وساع وماض، تنوين تمكين، تنوين تمكين، بدليل أنه في النصب يظهر، أنه في النصب. لو كان تنوين عوض ها، لأن هذه جوار وغواش أصلا ممنوعة من الصرف، مفهوم؟ لا. جواري على وزني جواري ها، مفاعل غواشي مفاعل، هذه على وزنه لأنها جمع، جوار جمع جارية وهي السفينة، ومن آياته الجواري. لا يقصد الجواري من ال نعم، قد تطلق الجارية، تطلق الجارية على المرأة. لذا قال هنا في الحاشية، قال قوله لجوار جمع جارية تطلق على السفينة والشمس، والشمس تجري لجريهما في البحر والفلك، وعلى نعمة الله لجريها على عباده وعلى فتية النساء جوار كمجاري، لكن المقصود هنا للجواري، قوله تعالى ومن آياته الجواري أي السفن في البحر كالأعلام، ما مالك الأعلام كالجبال، يعني تراها عن بعد كأنها جبل على ظهر الماء تمشي، من آيات الله. فجواري على وزنه لأنها جمع، جمع مفاعل على صيغة منتهى الجموع. طيب أليس صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف؟ ها؟ وزن مفاعل ومفاعل ممنوع من الصرف؟ نسيتم، نزل طريق. فكيف هنا في جوار وغواش نون وهو منوع من الصرف؟ تنوين عوض، تنوين عوض. أما تنوين قاض وماض وداء ليس جمعا، مفهوم أولا أنه ليس بجمع، ثانيا أن هذا التنوين إنما جاء لأن الياء حذفت لعلة. حذفت لماذا؟ وأيضا هنا هي حذفت لعلة، لكن لا يلتبس عليك التنوين هنا وتقول كيف هذا ممنوع من الصرف ودخله التنوين، يقول ليس تنوين تمكين، الممنوع من الصرف والذي لا يدخله تنوين التمكين، تنوين الصرف. أما تنوين العوض فيدخله كما هو يدخله. فتنوين قاض هي أصلها، لما تقول هذا قاض أصلها هذا قاضي، لأن الحركة تظهر لكنها ثقيلة، إذا يقول منع من ظهوره الثقل، منع من ظهوره الثقل، تقول هذا قاضي، هذا قاضي، ما الذي اجتمع؟ هذا قاضي اجتمع ساكنان، ما هما؟ الياء، لأنها ياء ساكنة، الاسم المنقوص والذي آخره ياء ساكنة، مكسور ما قبلها، فقاضي. لكننا إذا أردنا أن نظهر الحركة تظهر لكن فيها ثقل، فيها ثقل، فتقول قاضي، إذن قاضي التقى ساكنان، التنوين لأن التنوين نوني من ساكنة والياء ساكن، فنحذف ماذا؟ الياء، نحذف الياء، نحذف الياء، نحذف الياء. فإذا حذفنا الياء لا نكسر هكذا، يعني التنوين كان مرفوع قاضي فنكسر التنوين لدلالته، يدل على الياء المحذوفة، يدل على الياء المحذوفة. وأما في النص فتقول رأيت قاضيا بالتنوين، قاضيا بالتنوين، إذن تنوين قاض وداع وراع ليس كتنوين أي، لأن تنوين قاض وداع يظهر في الرفع هذا قاض، وفي الجر مررت بقاض، وفي النص رأيت قاضيا. وأما تنوين جوار ماذا؟ نعم، أما في النص لا يثبت التنوين، فقل رأيت جواريا. قال وهو اللاحق لجوار وغاش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومرت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. قال وتنوين الترنم، الآن إذا عددنا الآن ماذا قال؟ قال ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام. طيب كم عد الآن؟ تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. كيف قال وتنوين ها هو سيستدرك سينبه سينبه. قال وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف إلا، كقوله أقل اللوم عاذل، يصلى عاذلا، أقل اللوم يصلى عاذلا وعاذل الذي درس القدر ما شاء الله أو حتى المتممة. طيب عاذل لماذا عاذل ولماذا عاذل؟ أقل اللوم عاذل ولماذا عاذل؟ ما هو الله؟ الآن ما قد صورتم ما عادل هذا؟ قلنا حال هو منادى. كل لو ما عادل أي عادلة هكذا يعني من هي يعني تلومه اللوم يقول عادل يعذلني أي يلومني هكذا من فهم فليواصل. إذن هو منادى أقل اللوم عادل وعادل ها؟ فجعلناها منصوبة على الإدفاع على اللوم. لماذا؟ هي منادى. إذا قلنا منادى الآن ارجع إلى أحكام النداء. نسيتم. نسيان سريع صار. ها؟ لا منادى مرخم. ها؟ نعم. رجعت عما كنت تقول. ها؟ منادى مرخم. هنا إذا قلنا يا عادلة هنا على لغة من ينتظر كما تقول يا عائشة ويا عائشة أخي. يا عائشة ويا عائشة يا عائشة لغة يا عائشة كما يا عائشة هو من هذا المبني. طيب إذا هذا عند الحذف يا عائشة ويا عائشة لغة من لا ينتظر أي لا ينتظر الحرف المحذوف فكأنه منادى مفرد كما تقول يا زيد نسيت ما الترخيم ها وعلى النصب هنا على لغة من ينتظر ويا عادلة مثل يا عائشة هكذا. قال أقل اللوم عادل عادلة والعتابان والعتابان وقولي إن أصبت لقد أصابا فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم في نسخة لترك الترنم نعم لترك الترنم يعني لأن الترنم أو للترنم يعني في نسخة بعض النسخ لترك الترنم وفي بعضها لأجل الترنم. إذن تنوين الترنم قال هو الذي يلحق القوافي ها أصلا أقل اللوم عادل وعادل والعتاب والعتاب أقل اللوم والعتاب وقول إن أصبت لقد أصاب أن يترنم أقل اللوم عادل والعتاب وقول إن أصبت لقد أصاب. طيب هذا ترنم أو لا؟ طيب ليقطع هذا الترنم حتى لا يطيل فماذا يقول؟ أقل اللوم عادل والعتابا حتى لا يقول ماذا؟ حتى لا يقول العتابا. فهذا التنوين لترك الترنم وقيل للترنم والظاهر أنه لترك الترنم وقولي إن أصبت لقد أصاب. إذن هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة إذا تجد أنهم يقولون والألف للإطلاق الحمد لله لا أبغي به بدل الألف هنا للإطلاق الألف للإطلاق فلو جاء بالتنوين ها؟ الحمد لله لا أبغي به بدل حمدا يبلغ من رضوانه أملا ايش يكون هذا لو قيل ايش هذا تنوينه ترنم تنوين ترنم لانه يلحق القوافي المطلقه بحرف الا بخلاف تنوين ماذا الغالب سياتي. قال وكقولي ازف الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكان قد أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد كانوا قال وكأنقد. هنا قافية مطلقة وكأنقد. لماذا جاء بالياء؟ حرف ال للإطلاق. فقطع هذا وأتى بماذا؟ بتنوين. والأصل أنها نون، أصل أنها نون ليس بتنوين كما سيأتي. فقال لما أتى برحلنا وكأنقد، حتى لا يقول ماذا؟ وكأنقد. طيب هذا إذن مثل لتنوين الترنم، مثل له أنه يدخل على الاسم ويدخل على الحرف ويدخل كذلك على الفعل. طيب هنا عندنا ماذا؟ الآن العتابة إيش؟ أصابا وقد. إذن فقد ذكر ثلاث يعني مثال لدخول التنوين هذا. إذن كما سيأتي ليس خاصا بماذا هذا التنوين؟ تنوين الترنم هل هو من علامات الاسم؟ لماذا؟ لأنه دخل على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف، ليس من خواص الاسم.